هي القضية عندنا مثل في الكويت يقول عط الخباز خبزك لو أكل نصفه. يعني الآن لو جئت أنا أتكلم في الطب طيب، والأطباء مثلا قاعدين حاضرين وكذا، جيت أتكلم في الطب وكذا والمهم والأطباء يسمعون يتكلم، قمت أخوره في الطب، يطالعون بعض يضحكون زين، يقول خليه يكمل. ليش؟ يقول ما يفهم شيء بالطب، فأنت قاعد تتكلم بغير فنك. طيب لما يتكلم في الهندسة مثلا في البنيان وكذا، طيب أيضا ما أفهم، فيقول عط الخباز خبزك. قاعد تذكرني طرفة، أحد الأخوة يقول قاعد أبني بيتي ومكلف ما قال أخو زوجته أو زوج أخته، واحد منهم المهم إنه هو يشرف على البنيان، هو يفهم في البنيان، بس صاحبنا ما يفهم بالبنيان. فيقول في يوم بين مرة ومرة أمر على بيتي يقول أشوفه، فمريت وشفت الشغل، قلت ما شاء الله الله يعطيكم العافية وأشجع العمال يعني. يقول وأنا أتكلم ولا هذا داش وراي، زوج أختي أو أخو زوجته، يقول داخل وراي يقول شوي حدفني بالطابوقة ولا بالشبل ولا شيء، صرخ علي صرخة، شنو الله يعطيك العافية هذا بنيان هذا، ويجي ياخذ الطوف ويطيقها بالمطرقة يطيح الطوفة زين، ويمسك هذا ويحذف طابوقه ومدري شنو، اذا ما تشتغل افصل اسفرك، ويقول يوم خلص منه التفت علي انت شايبك؟ قلت له يبا بيتي بطلع بيتي. قال لا تتكلم، انت ما تفهم بالبنيان لا تتكلم. فالقصد ان كل انسان يتكلم فنه، يتكلم فيما يعلم. فالان لما ياتي علماء الحديث المتخصصون بالحديث ويقولون بالاجماع أن ما في الصحيحين صحيح، طيب، ويأتي بعض العلماء يقول من قال زوجتي طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، طيب يقول لا تطلق زوجته لأن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. يأتي أبناء اليوم ممن لا بضاعة لهم ولا علم في الحديث ويأتون يتكلمون يقول لا هناك حديث صحيح ضعيفة كثيرة في البخاري، حديث ضعيفة كثيرة في مسلم. يقول ليس هذا من فنك، وليس لك أن تتكلم في هذا، وإنما يتكلم في هذا أهل العلم، أهل هذا الفن. فلذلك الأصل في كل العلوم أن لا يتكلم بها إلا أهلها. ولذلك يعني في الطب، في الهندسة، في الرياضيات، في حتى في الأدب، في الحديث، وفي الفقه، وفي العقيدة، في كل فن لا بد أن لا يتكلم فيه إلا أهله، هم الذين يؤخذ منهم يعني الرأي في هذا. دقيقة. ما يقال ما في شيء ضعيف، يعني ما في شيء عندنا صحيح 100% إلا كتاب الله. وإذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. لكن عندما نأتي لأربعة آلاف حديث في صحيح البخاري كمثال، طيب، ثم تكون بعض الأحاديث خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بعض أهل العلم تكلم فيها قال إنها ضعيفة وآخرون قال إنها صحيحة، تبقى المسألة اجتهادية في هذه الأربعة أو الخمسة. لكن لما تجي الأربعة الخمسة ما نسبتها في 4000 ولا شيء، بل حتى لو اتفقنا أن يوجد 4 أحاديث ضعيفة في البخاري وعندنا 4000 حديث صحيح، نقول كلها صحيحة، لأن هذه الأربعة لا تعد في الحسبة أصلا ولا تعد بالنسبة أصلا، ولا يقال 1% ولا 0.5%. طيب الأمر الثاني أن في مسلم، طيب، بعض أهل العلم تكلم على بعض الأحاديث، طيب، إما في صحتها وإما في بعض زياداتها. يعني أضرب لك مثالا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، هذا موجود في الصحيحين. جاء في رواية عند مسلم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، زاد يرقون، طيب، غير يسترقون. يسترقون يطلبون الرقية، يرقون هم الذين يقومون، هم اللي يقرون، يعني فرق بين اللي يقرأ وبين اللي يقول تعالوا اقروا علي. يرقون يقرون، هذول ما عليهم شيء، لكن اللي عليه شيء اللي يسترقي، اللي مو عليه شيء بس أقصد يعني لا يدخل في 70,000 الذي يطلب الرقية من الغير. فقال أهل كلمة يرقون لا تثبت، فهي كلمة لا تثبت وليس الحديث. حديث يقول كله، لكن بعض الرواة أخطأ في كلمة يرقون، ذكرها زيادة. ماذا يكون بعض الأحاديث هي قلب، يعني قلبت على الراوي. يعني جاء في البخاري مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول للجنة لك علي ملؤك وللنار لك علي ملؤك، ثم يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. جاء في رواية عند البخاري أن بعض الرواة أخطأ قلب الحديث، قال: أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا، وأما النار فينشئ الله لها خلقا. فأصل الحديث صحيح، لكن يقول الراوي هنا أخطأ، جعل الجنة لا يظلم ربك أحدا، وهي الأصل هذه إيش؟ للنار، والنار ينشئ الله لها خلقا، وهي العكس مفروض للجنة، هي التي ينشئ الله لها خلقا. فهي يسمونه قلب في الحديث. هذا موجود يعني بعض الأحاديث، حديثان أو ثلاثة في مسلم في البخاري وقع فيها قلب على الرواة، لكن في الجملة كل ما في البخاري صحيح، كل ما في مسلم صحيح، هذا الأصل.